Book 2 4 4 في المدرسة در مدرسه أين نحن؟ ما کجا هستیم؟ نحن في المدرسة ما در مدرسه هستیم عندنا صف ما کلاس درس داریم هؤلاء هم التلاميذ اینها دانش آموزان هستند هذه هي المعلمة این خانم معلم است هذا هو الفصل این کلاس درس است ماذا نعمل؟ ما چه کار می کنیم؟ نحن نتعلم. ما درس می خوانیم. نحن نتعلم لغة. ما یک زبان یاد می گیریم. انا اتعلم الانگلیسی. من انگلیسی یاد می گیرم. أنت تتعلم الإسبانية. تو إسبانيائي ياد ميگيري. هو يتعلم الألمانية. او ألماني ياد ميگيرد. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. ما فرانسوي ياد ميگيريم. أنتن تتعلمن الإيطالية. شما إيطاليائي ياد ميگيريد. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. آنها روسي ياد ميگيرند. تعلم اللغات شيء ممتع. یادگیری زبان جالب است. نحن نريد ان نفهم الناس. ما میخواهیم انسانها را بفهمیم. نريد ان نتكلم مع الناس. ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم.